الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء اصلح حالك. سبحانه وتعالى قادر عن القادر العظيم. الشمس والقمر بحسبان انما اقعد بس اجيب لك. نعم يا حبيبي. الله يفتح عليك يا حاج. لا ينجيك. الشمس والقمر لحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع خلق رب المشرقين ورب المغربين سبحانه وتعالى سبحان القائل سبحان العظيم الله أكبر الله أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عين يا عين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يا بينهما برزخ لا يبغيان يا عين يا قدرة مرج البحرين بينهما مرج البحرين يلتقيان قادر عظيم قال الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يا حبيبي حلو الله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سبحانه وتعالى وله أريك الأعلام Oi! Thank you. وما صاحبكم بالمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما Thank you. محروم يا محروم يا عبادك عمار حود يا رب وحدو ايوه في ده لما ست مرات الفاتحه دي ست مرات ست مرات ماشي اي يبقوا سبعه ثمانيه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر يا كلام غالي نعم كيف الله الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عم الحاج اهدي يا حاج يا حاج الناس تعال اهدي ايه الحلاوه دي يا حاج اهدي الحاجه دي تحجج ثلاث مرات والله طلبها كانت طيبه جدا والله وهي طلبات وربنا نوالها احنا عليك يا صبح الحاج والله العظيم والله العظيم ما بيكسب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت شوف الحج مسامح بيقول لك ايه راجل زي العالم وطالبها منك ثاني اهدنا الصراط المستقيم يا الله اللهم تقبل يا رب صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام كان يا حاج؟ من كان؟ مين من كان؟ مركز القلب كله يا مولانا والله. الناس هذه كلت، الناس هذه كلت والله. اشكر الله. اشكر الله. معلش اتعودنا الليل. اتعودنا الليل تعرفونا في الصحة. ونبقى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تلاها علينا فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون المقيم بالناسمية مركز المنصورة تليفونيا 387-452 الإذاعات المحلية إدارة لطف السعيد تليفون 674-113 المقطعة الأضواء الكشفة الكهربائية إدارة الحج شحت أمام بمدينة السنبلاوين بالحوان مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحج عبده أبو الحج محمد علي بكمي الأمدير شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.